السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إنا نتوسل إليك بك ونقسم عليك بذاتك أن ترحم وتغفر، أن ترحم وتغفر وتفرج الكرب وتسعد الكلى وترحم الأموات من المسلمين من الآباء والأمهات. ربي اغفر لي ولوالدي، ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا رب يا رب يا رب، وأن ترزقنا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ولا تجعل منا طالب حاجة إلا أعطيتها إياها، فإنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم على حبيبك ونبيك محمد. اللهم ارزقني الفردوس الأعلى من غير عتاب ولا حساب ولا عذاب، الأمل كبير فيك يا رب. إن الناظر إلى حالنا اليوم يرى غفلة وظلما على أبناء المملكة العربية السعودية عامة، وخاصة السلفيون الموحدين، وأننا في هذا التسجيل نصطحب فقرنا وضعفنا ومسكنتنا إلى الله سبحانه وتعالى بكثرة ذنوبنا وظلمنا وتفريطنا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ولا بد من الاهتمام بالحقيقة وبالتأسيس الصحيح للعقيدة حتى يكون البنيان متينا، فكلما كانت الجذور سليمة خرج النبات طيبا. من هم الجامية؟ من هم الجامية الذين يتكلمون عنهم دعاة الإخوانجية في عالم التواصل الاجتماعي في تويتر؟ من هم الجامية الذين يتكلمون عنهم الإخوان المفسدين؟ وما مخططهم؟ ومدى خطورتهم على السعودية وعلى العالم الإسلامي؟ فاجعلونا نتعرف اليوم على من هم الجامية. والله إني لا أقول هذا الكلام إلا صادقا ومن مخالطة مع من يسمونهم بالجامية، وأنا كنت سابقا من مؤيد الإخوان المفسدين لمدة 8 سنوات، كنت أطبل لدعاتهم وكنت أطبل لأفعالهم وكنت في عمية من البصيرة، والآن أنا ألد أعداء الإخوان المفسدين. أقسم بالله العظيم إني لا أقول إلا صادقا يا أبناء المملكة العربية السعودية، والله والله والله لا أقول الكلام حقدا في نفسي أو لعداوة ذاتية مع أحد، والله العظيم إني أبين لكم بالتجربة مع الإخوانج لمدة 8 سنوات إنهم يكذبون على الموحدين في السعودية والعالم الإسلامي، وإن الإخوانجية فرقة لا دين لها ولا صدق، وأنهم حزبيون واختطفوا الإسلام الصحيح. من هم الجامية الذين يتكلمون عنهم؟ من هم الجامية؟ أقسم بالله العظيم إن الجامية لا توجد فرقة جامية، أقسم بالله العظيم لا توجد فرقة اسمها جامية. هم أناس موحدين سلفيون أو شباب عوام من المسلمين يؤيدون النظام السياسي في بلادنا ويطيعون ولاة أمرهم ويرفضون الوصاية الإخوانجية في العالم الإسلامي. هؤلاء هم الجامية، هؤلاء صنف ممن يسمونهم بالجامية، وهؤلاء ليسوا جامية، هؤلاء كما ذكرنا لكم. والصنف الثاني هم شباب مسلم موحد يحبون الشيخ ربيع المدخلي، وربيع المدخلي كما تعلمون ومن مراجعات راجعناها نحن ان الشيخ ابن باز رحمة الله عليه زكى هذا الشيخ، فالشيخ ربيع المدخلي موحد من المسلمين من اهل السنة والجماعة، هؤلاء صنف يحبون هذا الشيخ، فاطلقوا على هذا الشيخ ان هؤلاء الجامية. ومسمى الجامية ومن اطلق الجامية على الشيخ محمد امان الجامي سابقا هي قضية معروفة لدى الجميع في بداية حرب الخليج، وكلكم تعرفون هذه القصة. فان الجامية هي كذبة نشرت من دعاة الإخوانجية، وكما تعلمون ان هناك بعض التسجيلات لشيخ المطلق ولشيخ العلامة ابن جبير رحمه الله انه يطلق لفظ الجامية، وانا كناصر الشمري نحترم ونقدر الشيوخ والعلماء الذين لهم رأي خاص، ولكنني انا انسف هذا الكلام بفتوى الشيخ صالح الفوزان الذي يقول ان لا يوجد هناك جامية. علمونا ما منهج الجامية ومدى خطورتهم ومن هم ومن شيوخهم وما هي عقيدتهم، لا يوجد. وان بحثنا هذا الكلام عند كل من يعادي المسلمين في السعودية ويلزم الجامية، والله لا تجد حقيقة، والله لا تجد شيء. فهذا دليل على ان المسميات الجامية زل بها بعض الناس، ونحن نأيد الشيخ صالح الفوزان، فهذا اقرب للحق وللعقل وللواقع. فتوى الشيخ صالح الفوزان لا يوجد جامية. انا خالطت من يسمونهم بالجامية، والله يا احبة لا رأيت الا توحيد وعقيدة سليمة، ولا يريدون ثورات في بلاد المسلمين ولا يقذفون، والله لم ارى قذف منهم. الان دعاة الإخوانجية في عالم التواصل الاجتماعي يقولون ان الجامية يقذفون الناس، وانا والله لم ارى، والله لم ارى هؤلاء قذفوا احد، بل رأيت انهم يظهرون اخطاء الإخوانجي الحظيف، ويظهرون اخطاء الإخوانجي على ظل القرني، يظهرون اخطاء بعض الدعاة الذين تسلطوا على العلماء الذين تناقضهم اكثر من واقعهم وحقيقتهم. هؤلاء هم من المجنم الجميع وهؤلاء ليسوا جميع شباب عادي. دعونا من هذا الكلام. تعالوا عندي انا. الاخوانجية الان في عالم التواصل الاجتماعي يعلمون جيدا اني انا ناصر الشمري كنت اؤيد الاخوان. الان انا ارد اعداء الاخوان. اذا لماذا لا يستمعون للحقيقة؟ اترك من المجنم الجميع. تعال عندي انا. تعال عندي انا يا اخوانجي. انا كنت من الاخوان. انا كنت اؤيد الاخوان. انا الان لماذا انقلبت على الاخوان؟ لان الحقيقة ظهرت. وان هؤلاء دعاة متنمرون. وان هؤلاء دعاة ليسوا اهل صلاح. وان هؤلاء بعض الاخوانجية ليسوا اهل صلاح. وليسوا اهل عقيدة صحيحة. اهل العقيدة الصحيحة لا يتلونون. تعال عندي. لماذا صالح الفوزان لم يتلون؟ لماذا صالح الفوزان لم يتلون؟ لماذا العلامة والدنا صالح الفوزان لا يتلون؟ في الاحداث والظروف. لماذا هؤلاء يتلونون على مصالحهم؟ دعك من هذا الكلام. لماذا انا انقلبت عمل الاخوان؟ لماذا انا لا اؤيد الاخوان؟ لماذا انا الان اؤيد سياسة بلادين جماعة الاخوان جماعة ارهابية؟ لماذا انا الان لا اصدق الاخوان؟ من يسمونهم بالجامية وهؤلاء بين قوسين والله سعوديين مسلمون موحدون. منهم مدرسين ومثقفين ودعاة وطلبة علم وناس عاديين والله والله عاديين عوام عاديين لكنهم لا يريدون وصايا اخوانية. هؤلاء هم من فضح دعاة الاخوانجية والله لولا هؤلاء اننا لم نعرف تأول الاخوان واننا بقينا على امانة على ان هؤلاء هم دعاة الاسلام دعاة الاخوانجية والحقيقة غير ذلك. دعاة الاسلام هم دعاة السلفية وعلماء السلفية. يا احبة تعالوا الان نبين منهم الجامية. الجامية لا يتاجرون بالدماء ولا يوالون الرافضة بل والله انهم يلعنون الرافضة ظاهرا وباطلا. ومن يقولون عنهم جامية مسلمون سعوديون سلفيون مثلي ومثلك ومثل اي احد والله ليسوا جامية ولا مرجع. هل تعلم ماذا يقصدون بالجامية؟ يقصدون بالجامية المرجع. وهذا بعيد عن ابناء وطني والله اني احشم ابناء وطني. ابناء وطني ليسوا مرجع ولا في عقائدهم ارجاء. هم عندما يلمزون المسلمين السعوديين الموحدين الصادقين بدينهم ان هؤلاء جامية لا يقصدون لفظ الجامية هم يقصدون هؤلاء مرجع. وهؤلاء والله ابعد الناس عن عقيدة الارجاء ولا في عقائدهم ارجاء. اقسم بالله اني اقولها لك صادقا ولا تظلم نفسك مع هؤلاء ولا تظلم المسلمين وتلمزهم بعقائدهم ودينهم. ارفع نفسك عن هذا الكلام. فمن يلمزونهم بالجامية جمعون بين الرافضة ظاهرا وباطنا. ومن يلمزونهم بالجامية والله انهم وقفوا للليبرالية والعلمانية لان الاخوانجي الدين مصموم في عينيه لا يرى الا نفسه. يا احبة يا كرام فكروا بامانة وارجعوا ان تعاودوا مواقف جماعة الاخوان في حماسة ومصر وتونس واليمن مع ايران. شوف حبيبي شوف حبيبي اسمع اسمع اسمع لا تفصل بين الاخوانجية في بلادنا والخليج والاخوانجية في خارج الخليج العربي. لا كلهم شبكة واحدة وتنظيم واحد. نعم ترى اخوانجية في بلادنا يعادون ايران وترى اخوانجية في تونس ومصر واليمن وحماس يوالون ايران. انت ليش تتعب نفسك في جماعة متناقضة اصلا في عقيدتها فضلا عن مواقفها؟ ففكروا بأمانة وأرجو أن تعاودوا مواقف جماعة الإخوان في حماس ومصر وتونس واليمن مع إيران ولا تستنكروا يا مسلمون سنكار الجبان الخافت. ولا تستنكروا سنكار الجبان. دعاة الإخوانجية وأتباع الإخوانجية ليسوا صحابة وليسوا هم الإسلام. ألا تروا دموع ودماء أهلنا في الشام والعراق واليمن لا زالت طارية على يدي المجوس؟ دم قديم وحديث ولا زال يسفك. هل هؤلاء الإخوانجية في حماس ومصر وتونس واليمن بقوا بكاء مرير وتحسوا على ما تفعله الايادي المجوسية باهل السنة ام هربوا الى ايران بعلاقاتهم ومصالحهم؟ الاخوانجي حقير يتلذذ الاهانة للمجوسية ليس له مشاركة فعالة في مكانة اهل السنة. الخيانات التاريخية للاخوانجية تمارس بكل قوة ودون حياء. والانت من ذلك سعوديين من ابناء الوطن يأتون ويبررون بروايات مخجلة لافعال الاخوانجية المخجلة بحماس واليمن ومصر وتونس مع ايران. دعاة الاخوانجية في بلادهم واتباعهم شجرة خيانة عمة الارض لا تستقيم بها الامور ولا تحم معها البركة والخير. لماذا هذه الشجرة عمة الارض؟ لهدم الهوة بين المسلمين. طقوس عاشقة للضلالة والبغي والتسلط. والله يا احب اني رأيت من يسمونه بجامية اصدق الناس حديثا واصدق الناس حبا لوطنهم وولاة امرهم وارحم الناس على الناس. ورأيتهم يحبون التعايش مع المخالفين ولكنهم لا يجدون مخالف عاقل مخالف ثقة يقبل منهم الخير. المخالفين الان لمن يسمونهم بجامية جعلوا الجامية كفارة جعلوا الجامية زنادقة جعلوا الجامية هذا أعداء الإسلام. ومنهم الجامية لا توجد فرقة جامية. يعني هل أنا وأنت أعلم من الشيخ صالح البوزان؟ إن كنا يا إخوي علينا أحد الأخوانجية الحزبيون. طبعا الأخوانجي لا يرضي كلام الفوزان، يدور أي ذنب وأي أخطاء. لو خرج علينا أحد الأخوانجية قال لا ابن جبرين رحمة الله عليه قال هناك جامية، والمطلق قال هناك جامية. طيب لو سلمنا أنك أنت تؤيد كلام العلامة ابن جبرين وشيخ المطلق، أنا نفسيتي وواقعي وعلى الأحداث وعلى الأرض ووحدة المجتمع وأؤيد كلام الفوزان، لأن كلام الفوزان أقرب إلى الصواب والحق. اني ما اعادي ابناء وطني، وان حقيقة لا توجد فرقة اسمها جامية. ما هو الجامية؟ انت الان علمني ما هو الجامية وين هو الجامية؟ فلان فلان العتيبي، فلان فلان الشمري، فلان فلان القحطاني، فلان فلان الجنوبي، فلان فلان اللي في مكة، فلان فلان اللي في الجنوب، فلان فلان اللي في الشمال، الذين يحبون وطنهم ويحبون الفوزان ولا يريدون ثورات، هل هؤلاء جامية؟ وين دينهم؟ وش دينهم؟ واذا سالت هؤلاء ما دينهم؟ قالوا لك الاسلام. ما لا تتبعون نتبع السلف الصالح. طيب وين فرق وين دين؟ انا بعرف الان يا احبه، والله العظيم اني انا الان اتكلم معاكم من نتيجه نهائيه. انا بحث ما في جاميه، والله ان كلام الفوزان اقرب الى الصواب والى الحق. ما في جاميه. سعودي جنبي ما يريد ثورات، وسعودي جنبي وسعودي جنبي لا يريد قتل، وسعودي جنبي لا يريد ان تخرج على ولي امره، وسعودي جنبي لا يغلو في احد ولكنه يحب ولاة امره للوحدة للاجتماع ورص الصفوف ضد الأعداء الداخلي والخارجي والخوارج، ولا يريدون إخوان ولا يريدون جماعات. يكفيهم النظام السعودي وتكفيهم الأجهزة الأمنية في السعودية، ولا يريدون أحد غريب خارج بلادنا يزرع في عقولنا الأفكار المستوردة التي لن تخرج ولن تنشأ من السعودية وعلماء السعودية. هؤلاء وين الجميع؟ أنا بقولهم الآن وين الجميع؟ وينكم يا جميع؟ وينكم يا جميع؟ وين دينكم؟ وش مخططاتكم؟ والجامية والله من يسمونهم بجامية، والله والله انا اسلح يدي الان جامية، لان في الجامية والله ان اطماعهم يحبون وطنهم، هذه اطماعهم وخطواتهم، والله انهم يحافظون على السنة وعلى السلفية، لا يريدون افكار الاخوانجية ولا افكار القاعدة وداعش ان تغزو بلادنا. هؤلاء هم من يسمونهم بجامية. هل هؤلاء جامية؟ هل هؤلاء يا احبي يا حبيبي هل هؤلاء كفار؟ هؤلاء مسلمين. سعودي قبيلي شمري قحطاني سبيعي حربي زهراني شهراني شمراني عمري من جدة من الغربية من المدينة من يعني هؤلاء كل هؤلاء مرجئة، كل هؤلاء مرجئة. يعني كلام غير واقعي، كلام لا يدخل العقل وتنفض الفطرة صراحة. فالأخونجية يا أحبة هم نكهة الفتن لليالي القاعدة وداعش، لأن الأخونجية يريدون الهدم الهوة بين المسلمين بين أبناء الوطن واحد. يريدون اني انا اقول فلان انت جامي وانت مرجع وانت كذا وانت كذا وانت كذا وانت كذا وانت زنديق وانت خاين وانت عدو بالدين. يريدون نفرق بين الوطن، ونحن الان في حاله حرب نحتاج لرص الصفوف وان نتكلم بالحق الواقع. انا الان عندما انسف مقوله الوناد جاميه ليس علشان ارص الصفوف، لا، هذا دين حق. ما في جاميه، ما في جاميه. انا على سبيل المثال انا خالطت من يقولون انهم جاميه، والله العظيم لم يسموني ولم يقذفوني وتواضعت بهم، والله والله رايتهم يتواضعون لي اكثر مني. لكن الاخوانجية تجن جنونهم عندما يأتي احد ابناء الوطن بالسعودية ويظهر عيوب ويظهر اخطاء عوض القرني. هو ما اظهر اخطاء عوض القرني حق في عوض القرني، لا، اظهر اخطاء عوض القرني من عوض القرني يتبع افكار الاخوان في تونس ومصر. يعني ليش انت تروح هناك وتترك علماء السلف في عوض القرني؟ طيب هذه واحدة. الثانية يظهرون اخطاء محمد الحذيف، محمد الحذيف قاعد يزرع، محمد الحذيف قاعد يبني قاعدة خارجية بين أبناء الوطن في لمز المباحث. أليس من يلمز جيشه والمباحث رجال أمننا، رجال أمننا في المباحث سعوديين من أبناء وطننا، يلمزهم أمام الرأي العام في تويتر بالعسكر؟ هل هذه عقيدة خارجية أم لا؟ هذه عقيدة خارجية تطيل أمد البلاء في بلادنا، لأن باطل الأخوانج وفكر الأخوانج سيزهق الأرواح. ومن يسمونهم بجامية يظهرون تناقضات عبد الله النفيسي. للنفيسي له تقرير يقول هناك جهد مكثف، هذه تغريدة عبد الله النفيسي، يقول هناك جهد مكثف من طرف الغرب لتصوير مأساة سوريا على انها بيسمى بالدولة الاسلامية، يسمي الخوارج دولة اسلامية وليس بيسمى بنظام بشار. هل هذه تغريدة تحارب الخوارج الذين ازهقوا الارواح في الشام، الذين قربوا الصفوف وفعلوا من اعمال التصفية الداعشية بحق سنة الشام والعراق ما يدمى لها الجبين؟ هل تغريدات النفيسي وقوع فيما يغضب الله ام لا؟ هذه معصية. انت عند الخوارج الاخوانجية في بلادنا لمز المباحث والمباحث والمباحث وتقارير المباحث وكلام كثير لا يحصى ولا يعد، ودعمهم للقاعدة سابقا وترحمهم على خوارج القاعدة. هذا دليل على الخلجية في بلادنا يدعمون قاعدة وثارة في وجه حكومة سعودية بل مروجين لها وداعمين. هؤلاء الخلجية في بلادنا ودعاتهم وأتباعهم أشباح تدعي ارتداء البياض وحقيقتهم غربان غربان مشؤومة حاقدة على بلادنا وأمن بلادنا. لا تلوم السعوديين يا حبة، لا تلوم السعوديين. واحد يقولنا مثقف وأكاديمي وداعية ينزل مباحث ويريد اعتصام بريدة ويؤيد الثورات وخروج عيال القبائل في شوارع، هذا ليس داعي، هذا مجرم، هذا محرف، هذا فتان. فيا ابن وطني في السعودية لقد تغلغل في صفوف النبعات الأخوانجية. الأخوانجية مجموعة ليست متسامحة ولا متدينة، هم المحرك الأساسي للخوارج، يفرقون الشعب ويجيشونه ضد بعضه. لا يوجد جامية، لا يوجد جامية، لا يوجد جامية. بل والله اني اذكر انهم لمزوا الشيخ عثمان الخميس الكويتي، لمزوا عندما زكى مشاري العفاسي، قالوا شنو الكذب عينك عين عثمان الخميس، والله العظيم انها انه مسلم سني سلفي عاقل يعني من اهل السنة والجماعة ولا راك. قال الشيخ مشاري العفاسي ليس جامية ولا مرجان ولا حد يقدح بدينه ولا معلم عمل لك الخير. ماذا قالوا الخلجية في بلادنا ودعاتهم؟ هذا على سبيل المثال وعلى سبيل نبين لكم ان نحق بهم اذا لم تكن مع جماعتهم فانت عدو. فقالوا عثمان الخميس تغيرت افكاره وعقيدته لمخالطته قوم الجامية. يعني عندما يقول عثمان الخميس المشارع الفاسي مسلم من اهل السنة والجماعة ولا نعلم فيه لك الخير، خلاص هذا خالط الجامية. يا حبة انت تعلمهم ما يقصدون بالجامية، يا ريت يقصدون بالجامية لفظ الجامية. لا لا لا انت غلطان، انت غلطان يا حبيب قلبي، انت غلطان. يقصدون بالجامية المرجئة، ارجاف العقيدة. هم عندما يقولون لك جامي يقدحون بعقيدتك، ان عقيدتك ليست على عقيدة السلف ولا على التوحيد ولا على السنة الصحيحة، هذا تكفير مبطن. يعني يا حبة هم لا يقصدون الجامية لفظ الجامية، يعني فلان جامي، فلان وهابي، فلان حنبل، فلان شافعي، لا لا لا ما يقصدون كذلك. هم عندما يقولك جامي هو يسقطك من الدين فداتا، يخرجك عن دائرة الاسلام، لان يقصد بالجامي ارجاء، ارجاء في العقيدة. فهمت اللعبة والخطة الاخوانية يا احبة؟ فالاخوانجية يا احبة افكار منحرف. ان المتأمرة في حال الاخوانجية في بلادنا يعلم يقينا انهم في متاهات غير لمزوا ابناء وطنهم، ما اخرج ابناء وطنهم من دائرة الاسلام، بل يسعون دون توكيل ولا تفويض وبكل وقاحة وسوء يزرعون بذرة الحقد بين ابناء الوطن السعوديين، ويزرعون بذرة الحقد على الامارات الحبيبة وعلى مصر الحبيبة ليحققوا مآربهم الخبيثة. الامة اليوم ضعيفة ومستدلة، لماذا؟ لعدم قيادة عقلاء الرجال وعدم قيادة السلفيون. تسلط عليها اهل الجهل المفرط الممزوج بطرف الاخوان المفسدين. الألسن الأخوانجية مفرقة للقلوب، بها نزلت الدماء وقتل الأبرياء وعدد المستضعفين. الألسن الأخوانجية لا تعرف التقوى ولا الاستقامة، تلهو بنعم الله في معصية الله، سبابة، لعانة، مكفرة، مريضة لا يرجى طبها. الألسن الأخوانجية تستمد تمويلها من الخارج، تتكلم باسم الشياطين، أخبث حديثة تصيب أقواما بجهالة، إثما عظيما لا خير فيها للمسلمين. الألسن الأخوانجية مبتدعة محللة للحرام، نزعة إجرامية، خطأ انحرافي، متعطشة للدماء، امتحان للناس، تهدد نقاء الإسلام، تنذر بانهيار الأمة. الألسن الأخوانجية تلبيس على العامة، ليست مرتبطة باعتقاد صحيح ولا إيمان واضح، بعيدة عن السلف وسيرتهم العطرة، لا تقول إلا باطلة. الألسن الأخوانجية باغية، لا تعيش إلا على الشبه الظنية، لا تسترد الحقوق، مظلمة على الشريعة، مفسدة بالأرض، جاحدة، ناقصة، لا قيمة لها. بل إن شطحات الأخوانجية في فك العاني واعتصام بريدة أصبح يتغنى بها كل من يحمل له. الأخوانجي يحث الشعب، يحث الشعب على لمعة الرصاص لتعيش بلادنا في عصر الإرهاب. بل إن قراب الأخوانجية في بلادنا استحدثوا بتغريداتهم الغير منضبطة البلاء والجور على حكامنا ورجال أمننا. هؤلاء الأخوانجية مصادر للخوارج، مصدر لخوارج القاعدة وداعش. الأخوانجية في بلادنا والخليج وجوه لا تبشر بخير، يريدون خطف السعودية، لغتهم لا تعجب عقلاء وطني، كل الذي يهم الأخوانجي الإثم والخراب على عمار البلاد. الأخوانجية في بلادنا يفتقدون لكل مقومات معالجة الأمور، لا يهمهم حقوق المسلمين وأن يعيشوا في أمن. سلوك شذاب الأفراد يرعد ويزبد لإثارة الفتن. الأخوانجي في بلادنا يتكلم بأسلوب لا يعرف المصلحة من المفسدة، منهج جمع بين حشد الحق في قلوب الدواعش وخوارج القاعدة وبين المناقشة الذي لا يملك روح الناصح. وأنني أقول دعاة الأخوانجية ومن يلمزون أبناء وطني بالجامية والمرجئة، لا تظن أن الشعب السعودي ساذج تمر عليه المباسطة والمكر الخفي. من يستهدف ابناء وطني لا يريد خيرا لنا. الاخونجية وعد كاذب، غفلة، ايذاء، تمجه كل الصدور والعقول والطباع، لا يلجأ الى الاخوان الا الجملاء. الاخونجية نكسة اخلاقية، اثم لا بد ان ينتهي. جماعة الاخوان تجرب الوحشة، وتلك الوحشة ستنقص عليك حياتك، تأييدهم سواد وجه. الاخونجية جرم كبير، تصور خاطئ، قلة فهم، ضعف ديانة، عصور اولى، فطرة شيطانية. القاعدة وداعش وجماعة الاخوان اسرع طريق الى الظلم. ومن هنا اقول يا احبة، لا اجد اخبث من اليهود والنصارى والرافضة والمجوسة وخوارج القاعدة وداعش الا الاخونجية، الذين يتلونون ويحملون بداخلهم كثير من التناقضات المختلفة حقيقة عن عالمهم وواقعهم. الاخونجية، عقيدة الاخونجية اذى، عقيدة الاخونجية اذى وعيبة. بل ان الاخونجية فكر خبيث يهدف ايجاد موطئ قدم يحافظ على توسعهم في الخليج وبلادهم، وفكرهم يستعمر بعض العقول وفق سياسة خارجية معادية لبلادهم. منهج الاخونجية في الخليج تفكيك المنطقة. اساقط الاخونجي ازداد قربا من الله كل ما كان جاهلا ومتأخرا. التافه الاخونجي اعتاد اعتناق شرائع الفوضى والفجور لتثمر الامة وتمحو. اخطبوط جنون يفتخر بالنزاعات ويمجدها. بل ان الاخونجية يتكلمون على ابناء وطني في السعودية الموحدين المسلمين ويلمزونهم بالمرجع والجميع وكأنهم اتوا بالمعلقات السبع، وحقيقتهم انهم لا يطلقون زفراتهم العفنة لعلاقة حماس مع ايران. بل ان حكاية الاخونجية يتحدثون بكل شيء وتصوم شفاههم عن علاقة قطر باسرائيل وعلاقة تركيا باسرائيل وعلاقة حماس بايران. واخيرا وليس اخيرا، اخونجي انغمس بمنابع العهر، نفذات سحره ليست قوية، متسربل بعقيدة الخيانة، اسير للسقم، وليع. واقول لابناء وطني في المملكة العربية السعودية الذي ينادي بالحزبية ويصفق حوله ذباب الاخونج واهمل تلبية نفسه على العقيدة الصحيحة، لا يتعلق بالصدق ولا يلهج لسانه الا بالكذب والتشكيك.